الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جل في علاه. وبعد، فهذا هو الدرس 13 من دروس شرح المقدمة الآج الرومية، وكنا قد توقفنا عند باب علامات الخفض، وتكلمنا على الخفض بالكسر بالعلامة الأصلية، وأنه يختص بمواطن ثلاثة، وهي المفرد الاسم المفرد، وجمع التكسير المنصرف، وكذلك جمع التأنيث السالم، وذلك في قوله فالخفض بالكسر لمفرد وفى، وجمع تكسير إذا منصرف، وجمع تأنيث سليم المبنى. ولم يقيد جمع التأنيث هنا بأن يكون منصرفا، وذلك لأجل أن جمع التأنيث لا يكون إلا منصرفا. وشرع في الشطر الثاني من البيت في بيان العلامة الثانية، وهي الياء، العلامة الفرعية للخفض بعد العلامة الأصلية وهي الكسرة. جاءت العلامة الفرعية وهي العلامة الثانية في هذا الباب، الياء، حرف الياء. فانتقلنا من الإعراب بالحركات الذي مثلته الكسرة إلى الإعراب بالحروف، والذي تمثله هنا الياء، وتكون نائبة عن الكسرة في ثلاثة مواضع. الموضع الأول وهو المذكور هنا في الشطر الثاني من كلام الناظم، واخفض بياء يا أخي المثنى. المثنى هو الموضع الأول الذي تكون فيه الياء علامة على الخفض نيابة عن الكسرة، نيابة عن الكسرة. والمثنى هو ما دل على اثنين أو اثنتين، بمعنى أنه إن كان مذكرا أو كان مؤنثا فالعلامة على خفضه، فعلامة خفضه إنما تكون الياء. ومن ذلك قول الله تبارك وتعالى، وهنا المثال من سورة الأحزاب، ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. أين الشاهد؟ ابحث عن اسم يدل على اثنين أو اثنتين في الآية لنجد أنه قلبين. قلبين مفرده قلب، وهنا دل على اثنين، فالمراد قلبان، ما جعل الله لرجل من قلبين. ما الذي جاء بالياء؟ الذي جاء بالياء هنا هو الدلالة على خفضه، وسبب الخفض واضح جلي، وهو حرف الجر من. سبق هذا الاسم حرف الجر من قلبين، فجر بمن، وكانت الياء علامة على هذا الخفض وهذا الجر. وقول الله تبارك وتعالى، هذا ما أورده صاحب الكيفانية، قد كان لكم آية في فئتين التقتا. أين الاسم الذي يدل على اثنين أو اثنتين؟ كلمة فئتين هي تدل على اثنتين. في الآية السابقة كان المثنى دالا على اثنين مذكرا قلبين، وفي هذه الآية كان المثنى دالا على اثنتين مؤنث. فئتين جمع فئة، وجاء الجر بسبب حرف الجر، بسبب حرف الجر في الذي سبق الاسم، في فئتين، فجعلت الياء علامة على جره. وكذلك قول الله تبارك وتعالى، وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط، فهنا قول الله سبحانه وتعالى بجنتيهم الباء سبب للخفض، والياء علامة على هذا الخفض. قوله يا أخي يا حرف نداء، وأخي منادى، وهذا فيه من أدب أهل العلم كما قال صاحب الكيفانية، فيه تلطف وتواضع من الناظم للطالب، حينما يقول يا أخي هو عالم، صاحب النظم عالم وشيخ، وهذا النظم لصغار الطلبة، ومع ذلك يناديهم بأخي، ينادي الطالب بأخي، هذا تلطف وتواضع منه رحمه الله تعالى. قال الناظم رحمه الله: والجمع والخمسة فاعرف واعترف، واخفض بفتح كل ما لا ينصرف. يقصد بالجمع هنا جمع المذكر السالم، كقول الله تعالى: ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات. الجمع هنا المذكر السالم، عندنا جمعان في هذه الآية، أحدهما للمذكر السالم والثاني للمؤنث السالم، فالمقصود جمع المذكر السالم المؤمنين. ويتوب الله على، كلمة على، الحرف على جاء جارا للاسم الذي بعده المؤمنين، والياء جعلت علامة على هذا الخفض. أما الموضع الثالث فقد جاء في قول الناظم والخمسة. ما المقصود بقوله والخمسة؟ طبعا هذا جاء منصوبا، كلمة الجمع والخمسة، لماذا؟ لأنها كلها معطوفة على المثنى. واخفض بياء يا أخي المثنى، هنا المثنى مفعول به، والذي بعده معطوف عليه، أي كذلك اخفض الجمع واخفض الخمسة. ماذا يقصد بالخمسة؟ يقصد بالخمسة هنا الأسماء الخمسة التي مرت معنا، التي هي أبوك أخوك فوك حموك ذو مال. الموضع الثالث هو الأسماء الخمسة، ويمثل لذلك بقوله تعالى: ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا، يا أبانا، ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق. أين الشاهد؟ الشاهد أبيكم، أبيكم، لأنه سبق بحرف جر وهو من الأسماء الخمسة، فجعلت الياء علامة على خفضه. ومعلوم أن باب الأسماء الخمسة مما يعرب بالحروف، مما يعرب بالحروف، وكذلك الذي قبله وهو المثنى، وكذلك جمع المذكر السالم. وقول الله تبارك وتعالى: هل في ذلك قسم لذي حجر. اللام جارة، ذي أحد الأسماء الخمسة، ذو مال، ذو حجر، ذو عقل، ذو نسب، ذو حسب، وهنا جاءت بالياء لذي. الأصل ذو حجر، ما الذي جعلها ذي حجر؟ اللام سبب الجر، والياء علامة على هذا الجر. والخمسة قال الناظم: والجمع والخمسة فاعرف واعترف. فاعرف واعترف هذا من باب الإقرار، الاعتراف، والمعرفة يختلفان. حينما قال فاعرف هذا من المعرفة، كن على معرفة وليكن ذلك معروفا لديك، واعترف يعني الإقرار، والإقرار الذي صحبته المعرفة بما أقر به، أي الإنسان لا يقر بما جهل، وإنما يقر بما عرف، ويصحب ذلك أو يتبع ذلك الالتزام له. لذلك قدم المعرفة ثم طلب من الطالب الإقرار بهذه المعرفة، وما والمقصود هنا كما قال الشارح أن تعلم، وهو الذي أشار إليه بقوله فاعرف، وأن تقر بما ذكرته لك من القواعد النحوية العامة وأن تعترف بذلك. وهذا إرشاد الذين يؤلفون وينظمون هذه المنظومات ويكتبون المتون، ليسوا يجردون ذلك فقط للمعلومات والحقائق العلمية فقط، وإنما هم كذلك يضمنون تلك المنظومات الدعاء لقارئها والنصح له والإرشاد كذلك. وهذا يدل على حرصهم على الخير وحرصهم على جلب الخير لمن يقرؤون ما كتبوه، لمن يقرأ ما كتبوه، ولكل من انتفع بذلك أو أراد أن ينتفع بهذا العلم. تصحب الناظم في كتابته وفي تقعيده للقواعد وفي بيانه للحقائق العلمية، تصحب ذلك نية طيبة، نية خير، فهو يريد خيرا للطالب، وهذه تكون النية دائما في طلب العلم وفي بذله. حينما تطلب العلم تطلبه بنية، وحينما تبذله تبذله بنية، وهذا من أسباب التوفيق والانتفاع للطرفين، للطالب وللعالم. فالذي علم طلب ثم علم، كان ذلك التوفيق بسبب النية الخالصة الطيبة، وكذلك انتفاع الطالب إذا كان بنية وطلبه كان بنية خالصة انتفع بذلك ونفع غيره ونفع غيره. ولمن أراد الاستزادة فيما يتعلق بالفرق بين المعرفة والاعتراف فليراجع كتاب الفروق في اللغة لأبي هلال العسكري. هذا الكتاب لا بد لطالب العلم أن ينظر فيه، فإنه يستفيد منه إن شاء الله فوائد جمة. الفروق لأبي هلال العسكري، التعريفات، الجرجاني، هذه كتب لا بد للطالب من النظر فيها. والطالب لا يبقى فقط متلقيا لما يقترح عليه من أن ستدرس كذا، سنعطيك كتاب كذا، لا بد أن يبحث، أن يكون بحاثا بنفسه، وأن ينقب في الكتب. كل ذلك طبعا عبر منهج، لكن له أن ينظر في هذه الكتب، لأنها تحتوي على مفردات وعلوم وعلى معلومات وحقائق يجدها حتى في صغار المتون، يعني تنتقل معه من صغار المتون إلى متوسطها إلى مطولاتها، يجد فيها فوائد يضيفها إلى ما علم وما عرف، وكما يقال يحلي بها هذه العلوم التي يأخذها، وتكون حلية لها، وتكون كذلك جاذبة للطلاب لمن يلقي عليهم العلم، وهذا يزيده تمكنا ورسوخا بإذن الله سبحانه وتعالى. نعود إلى النظم حيث قال والجمع والخمسة فاعرف واعترف. إلى هنا انتهت المواطن الثلاثة التي تكون الياء فيها علامة على الخفض، ثم شرع في بيان الموطن الذي تكون الفتحة فيه علامة على الخفض. قال واخفض بفتح كل ما لا ينصرف. واخفض في رواية في إحدى النسخ وجرر بفتح كل ما لا ينصرف، فيكون تتمة البيت هكذا والجمع والخمسة فاعرف واعترف واخفض بفتح كل ما لا ينصرف. إذن جعل الموطن الوحيد الذي تكون فيه الفتحة علامة على الخفض في الاسم الذي لا ينصرف، الاسم الذي لا ينصرف والمعروف بالممنوع من الصرف، الممنوع من الصرف. وهذا الممنوع من الصرف فيه تفصيل وفيه ضابط، لماذا منع من الصرف؟ قالوا هذا يظهر من تعريفه، فالممنوع من الصرف اسم شابه الفعل في اشتماله على علتين فرعيتين، العلة الأولى تعود إلى اللفظ والعلة الثانية تعود إلى المعنى، أو أنه اشتمل على علة واحدة قائمة مقام العلتين، وهذه كلها تجمع، أي الأسباب التي تمنع الاسم من أن ينصرف بمعنى أن يكون فيه التنوين أو أن يكون فيه الكسرة، قالوا تسعة أسباب: التعريف، التأنيث، وزن الفعل، العدل، التركيب، الوصف، العجمية أو العجمة، وصيغة منتهى الجموع الذي يسمونه الجمع الأقصى، يعرف أو يعبر عنه بالجمع الأقصى أو صيغة منتهى الجموع أو نهاية الجمع، يعني الاسم الذي لا يجمع أكثر من ذلك. فإنك قد تجمع كلب على كلاب، وتستطيع أن تجمع هذا الجمع بعد أن جمعت المفرد كان كلب، ثم جمعته على كلاب، تستطيع أن تجمعه على أكلب، ولكن لا تستطيع أن تجمع الجمع الأخير، فتسمى هذه بصيغة منتهى الجموع، وهذا واضح. ولكي تجمع هذه الأسماء أو تجمع هذه العلل، لكي تجمع هذه العلل فالأمر يسير، نجد بهاء الدين ابن النحاس الحلبي رحمه الله يجمعها لنا في بيت واحد، هذا البيت يحفظ، قال: اجمع وزن عادلا النث بمعرفة، ركب وزد عجمة فالوصف قد كملا. لما قال اجمع يعني الجمع، وزن ما كان على وزن الفعل، عادلا ما عدل به عن صيغته، النث التأنيث، علة التأنيث، بمعرفة علة العلمية، ركب علة التركيب، وزد عجمة الاسم العجمي، وكذلك الوصفية، جعلها كلها في بيت واحد، فليحفظ هذا: اجمع وزن عادلا النث بمعرفة، ركب وزد عجمة فالوصف قد كملا. ومثاله، أي مثال الممنوع من الصرف في علة الجمع هو جمع التكسير، قال سبحانه وتعالى: يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب. فكلمة محاريب وكلمة تماثيل هذه إنما خفضت أو جعلت علامة الخفض فيها الفتحة، انظر إلى كلمة من وجاءت بعدها محاريب، من جارة، فلماذا لم يقل من محاريب؟ لا، أو محاريب يمنع، هذا ممنوع. قال: من محاريب وتماثيل، ما قال وتماثيل، فالمعطوف على المخفوض مخفوض، مفروض أن يكون الاثنان مخفوضين، لكن قال محاريب وتماثيل، فلما جاء لكلمة جفان جعلها على أصلها، وجفان جمع جفنة. فالحاصل أن كلمة محاريب جار ومجرور، من محاريب، لكن جاء الجر بالفتحة بدلا من الكسرة لأنه ممنوع من الصرف، والتي عطفت عليها تماثيل كذلك. أما جفان فإنها جاءت مجرورة بالكسر، جاءت مجرورة بالكسر، وجفان هي جمع تكسير، وجاءت بماذا؟ جاءت بمجرورة بمن معطوفة على المجرور، وجاءت الكسرة علامة على على الخفض فيها. وما سبق من محاريب وتماثيل على صيغة منتهى الجموع. يتلخص من كلامنا السابق ومما قاله الناظم أن الخفض يعمل إجمالا في مواضع سبعة، الكسر يعمل في ثلاثة مواضع كما ذكرنا: الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث، السالم الياء وهي العلامة الفرعية تعمل أيضا في ثلاثة مواضع: المثنى وجمع المذكر السالم والأسماء الخمسة، والموضع الأخير الذي يكمل السبعة هو موضع ما لا ينصرف، وهو الاسم الذي لا ينصرف الممنوع من الصرف، وتكون الفتحة علامة فيه على الخفض. نوقف هنا ونواصل إن شاء الله في الدرس القادم، وذلك عند كلام المصنف على باب الجزم، لهذا يكون باب الخفض قد انتهى، فيبدأ معنا إن شاء الله في الدرس القادم باب علامة الجزم في قول الناظم: إن السكون يا ذوي الأذهان والحذف للجزم علامتان. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.